ايامي مرت معك حلوة بالعمر والشوق تحسب ان المشاعر في غيابك تنكسر وتذوب لا والله عزتي لو بدي ما هيتمثلي لرضا يتبع المقفيس وشخص عديم شعور لو انك عاد عز انساني عندي لا جفيت اجفاك باني معك في جو المحبة والمودة دراك انا شاك ما مضى يوما علي الا وانا بطرياك حسب ان المشاعر في تنكسر والذور والله عزتي لو متي ما هيتمثلي لرضاك أعزك واحترم رايك واحب أبادلك بالشوق لكن لا تناسيت الغلا نقدر بعد ننساك تعلمت الصبر من سكة الدنيا وكثر الجوع نصيحة لا بلاك الله بشي اصبر على بلواك صحيح ايامي مرت معك حلوة بالعمر والشوق تحت نار القمر يا ما تسامرنا انا وياك العشق ويام الغلا والمعرفة مشكور ليالي عشتها ما مثلها في قربك ولا ماك إذا بالحلم طيفك مرة فز وخاطري مسرور هذا الأمر بعيوني قريته ما اعتقد يخفاك دخيلك صوني عشرتنا معك يا ليلي نفخ الصوت أقوله والدهر مهما يسوي ما محا ذكره يحسب ان المشاعر في غيابك تنكسر والذوق والله عزتي لو متي ما هيتمثلي لرضاك أقوله والدهر ما سوي ما محا ذكره شيلات فدوى لعيونك.